بالنسبة للتكلم كنت أعرف بهذا السؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي علي ولا حديث ولا روى حديث علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول حديث علي قال رواه علي سلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقيض، فهو حديث مرفوع. نعم هذا سؤال آخر. الحديث في الخلاء، حديث في بيت الخلاء، كلام عن التكلم في بيت الخلاء في نهي عنه. إذا كنت تعني بالحديث نكمل سؤالك بس بطول خطأ. هو صححني هاي الصحة أنها مستعجلة ما يكون أصغر ماشي يعني أطلع تكلم معنيش خل حريقك. نعم هل النهي يعني في أكثر من شغلي النهي في بيت الخلاء اللي هو ما يقضي حاجة، إن بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس أنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل المغسلة مثل الحمام مثل هون أو أكثر أوسع من هيك حتى في بيوتنا. الشغل الثاني إنه لكن يكون وضعك أشكل كونه أوسع مو أشكل صح ولا الشغل الثاني إنه هل التكلف بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي؟ ما. يعني الكلام العادي مثلا نادى على اهله يطلب شغله يجاوب شغله بغير الجلوس عليه او بالجلوس يعني كل هذا الطفر لا يصح حديث، بل نقول لم يرد مطلقا حديث بالنهي عن الكلام في بيت الخلاء، وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال بالصحيح وروي بالضعيف، وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة، لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف، لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان، هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم، فليس إذا النهي منصب على الكلام أيوة وإنما على التعري، والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام، لكن سؤالك هذا بذكرنا في أسئلة وهي موضوع الساعة، أن هذه الحمامين الموجودة اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسل إلى آخره، فرجل من هون قضى حاجته بلف خطوة بده يتوضى وبدول بسم الله، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي عشان ما فصلنا آنفا، وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وإما

أن النصها تقتضي هكذا، وما دام في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم، فيفتون بمثل هذه الفتاوى. لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه، وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش؟ إظهار أنه هالقتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة، هذا الرصاص مثلا من نوعية بمثل شرطة مثلا، بمثل سباكي دماء إلى آخره، بتوصلوا من الكشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش؟ هوية المجرم. كويس، لو كنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه، شو ثمرة هذا؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا، لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه البحوث الطبية الدقيقة، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية. هذا معروف لديكم حتما. طيب إذا شو المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم؟ هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما منقيم عليهم الحد الشرعي، فاعتبروا كامل الأبصار. هذا لو قرضنا أن ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجله عند ربه بحق باطل، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس، نجب نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه. ومثل ما قال فما كنا قرأنا في بعض كتب الأدب، استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك ابن الأسد؟ لو واحد له صولة له دولة وما بيستطيع يمثل فيه التمثيل هذا، بتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان ايش؟ ياخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح في التعبير. أي نعم. في ربط آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي. نقاط بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصوده ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستانس بقرار. والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف والقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود. وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة، كلها تعتبر قرائن يستانس بها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم. أي نعم. فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة. لا نوي، كلام سليم، ما في عليه رد أبدا. بس في سؤال آخر عن موضوع تفضل. لا ما عندي شيء. عن موضوع ما يسمى بالرشوة. أي نعم. قرأت بعض الفتاوي إجازة إعطاء الرشوة إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر.

صارت الناس بتحطم بعضها البعض في السيارات. نعم، في اضطراب شديد. كذلك كل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال. أقلب سيدي، مش الأفضل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأفضل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟ وين الشر؟ مثلا هذا الشرطي، لا وين الشر في موضوعنا؟ إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق، وين الشر؟ شو ذكر شيء مش من حقه هذا الشرطي ياخذ دينار بدل 5 دنانير، ليس حقه. لكن هو من حقك تدفع 5. هذا الامر ان هو مرض حصة الخصومة. اذا المسألة حلها في الاسلام قاضي حصة مثلا. طيب مظبوط، بنجيبه بحل المشكلة بيني وبين. نحن لم نكون استاذ خيالي ولا واقعي. طب العمل والقاضي الحسبة يا سمعت خليني بعد مع الدكتور، يعني بعدين نسمع من الآخرين. هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا. ما عليك يا أخي، بس أنا هذا المشكلة كثيرة. لا ما يعني الأمور كثيرة، إما فيها رفع ظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا وإما بالعكس تماما. فلو قررنا أن أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شو هي هاي؟ إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما في إشكال هذه، وقضية حس يا أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا. ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه. صحيح، ويجب كما قلنا، ويجب كما قلت وقلنا معه، يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إلى أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات؟ في هذه الظلامات نحاول تقليلها. والله انا ارى ان اتحمل الظلم على ان ادفع شيء من هذا القبيل. لا بس يعني حتى لو دفعت 5 دنانير يعني تكلمت كلام دبلوماسيين. وإنما مثل الوضع الشرعي. نعم أهلاً بسم الله، أحبكم الله، الله يجمعنا على حبه. بس هذا الموضوع بالذات يا شيخنا والله أنا أستطيع أقول هاي بوليت وبي ما أدري شيء، تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا. أنت كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري، بهذا الأسلوب بظن مؤيد لرأي أنه حرام. يعني بتأيد أنك تظل مظلوما؟ لا، أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية هذه طريق آخر. أما الجزئيات أبقى صار عليها مستحمة آخر ما في عندك. بينما تقيم دعوة، إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت أبقى شيء أكثر مما هيأخذ هذا الإنسان ظلم وعدوانه، وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا إلى آخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك أنا يبدو لي الآن أنك أنت ما اقتنعت، وما ليش إذا قلت لي ما اقتنعت، لكن بدي يكون أنا على بينك بتفاهم أنا وياك. نحن نقول أهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي إعطاء مال لإبقاء الحق أو إحقاق باطل. فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك، لك شأنك. أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي. أنا صحيح مستند إلى قضية أنه المنصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي. الله وين التعريف؟ يعني أقصد دعنا الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. الرائش بينهما زيادة ما صحت من حديث. وما لنا بهذا الصلاة. شو معنى دعنا الله الراشي؟ من هو الراشي؟ الراشي الذي يعطي المال. يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني، قلت له بارك الله فيك هذا الجواب عاصر لأنه حيطمني، أسألك سؤال ثاني وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل أنه يسأل سؤال ثاني، معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث؟ وأي أي شخص؟ مش عندك تعبير حتى ما يكون شرعي. أنا بقول لك اللغة بتقول كذا، أنت بتقول أي شخص؟ اللغة تقول مو أي شخص. مثلي مثلا الإنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لي مسؤول من واجب لأدفع ليعمل لي عملا هو أصلا من واجب يعمل هذا. ينص يصب في نفس المعنى، ويمكن يمكن مش حافظ نص تعريف أو كذا، لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي بي خدمة كي يؤديها أو لينتنع عن أداء عقوبة علي من واجب أن يوقعها. هذا بيلتقي معي بارك الله فيك. اسمح لي طيب بالضبط إذا اختلفنا ولا اتفقنا؟ بس الاستثناء هو لأنه ماشي. خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر، واجبك الآن تعطيه جوازك مثلا ويأشر لك عليه، هو بيقول لك اليوم بكرة واليوم بكرة مشان إيش تعطيه رشوة. هذه الرشوة يأكلها هو حرام صح؟ لأنه واجبه أن يكون بالوظيفة. أنت على مذهبك الطويل الأمد واللي بده صبر أيوب عليه السلام بتلبسه ما بعطي دينار. ليش؟ لأن هذه رشوة. يا أخي هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. أنت لك حق عنده وهو أن أشر لك على الجواز. تفضل يا أخي. أول بالك عليه هذه ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك الموظف نفسه. هذا يأخر لا المثال هذا يعني صارت منك وليك، أنا جبت هذا المثال. اذكر المثال لان هذه اجت طشي واهل اخذ الاوليه انت رجعت لها. نحن نفرض الان ما في قصد راح لعند الموظف قال له تعال. الدكتور لأن هذا قضية في ذهاب النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين اعتادوا على هذا الأمر والدين هذه بين الناس وهذه مرة فترة. هي يمين بالله وقلما أهلك يمين. أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين. لك يا رجل إذا واحد منكم بيرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار؟ أولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيالي اللي عم تقرروه إنه هو الشراء؟ هذا أولا خيال. ثانيا خلاف الشراء. أعطيك مثال مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان شغلة البغشيش هذه موجودة عندهم يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك إذا ما مدتنيش بغشيش أو إكرامية وجود ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون هي مرضك من المثال هي عادة. أنا أولي بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال شو الضابطة شو القاعدة بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بغشيش شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله مرعب. مع انه الشرع موسع عليكم، الشرع عم يقلكم الرشوة هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل. فانت بدك تسافر من هون لمصر واخذت التأشيرات اللي بسموها اليوم قانونية. لما وصلت هنيك وقف في طريقك اللي سميته البخشيش. كويس. ترجع ادراجك حتى ما تدفع جنيه مصري. لا والله ما ارتب هذا. ويا ريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع لكون انا معك واقول بارك الله فيك اذا رجعت ادراجك. لكن ليش انتم ما تضيقوا امرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي اللي دخل المسجد ورجاله بالشراء كشف ثوبه وشر من المسجد بعد الصحابي هجموا عليه بدون ايش يا قليل ادب ما بتستحي هذا بيت وكذا الى الرسول عليه السلام وانك لعلى خلق عظيم دعوه لا تجرموه اتركوه حتى يفش كله بشخاخ تبعه دعوه لا تدرموه. بعد ما قضى حاجته قال له ان هذه المساجد لم تمنع لشيء من البول والغائط انما بنيت للصلاة وذكر الله. ورجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام فأما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد جرت واسع من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسع من رحمة الله. الله وسع عليكم لما جعل الرشوة يعطى مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت تجي بتضرب لي مثال الدكتور بيضرب لي مثال هذا المثال هو أقول لك المثال هداك وظيفته اللي مشيله ما عملته ما مشيله إلا برشوة وهذا وظيفته إنه يدخله مصر ما بيدخله إلا بأخشيش. طيب ترجع إدراجك يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث انه نحن نصل الى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله اليوم الناس يا جماعه

هذا شو معنى ان ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر، سخر له البحر وحفظ له ما له من حيويه. احنا بواسطة البنك. قصة الثانية وهي ايضا عجيبة، قال عليه السلام: خرج فيمن قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الارض فسمع صوتا من السحاب اسقي ارض فلان. ما صارت في الدنيا ان نسمع صوت حتى ولا من الطيارات اللي وقفت اليوم في اخر الزمن، صوت من السماء اسقي يا سحاب ارض الفلانية، ارض احمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك وهيك، مشي مع السحاب وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها وإلى بي يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليهم كأنه سمى باسمه، عجب بالرجل، شو عرفك؟ أنا شافك رجل غريب. قال له قصة كذا وكذا، أنا سمعت صوت من السماء يقول اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب ووجدت سحاب أفرغ مشهور من الماء على أرضك، عرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت. فبما استحققت هذه العناية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة ثلاث أسلاك، ثلث أهدينه إلى نفسي أنفقه على نفسي، وهذه ثلث الثاني منفقه بعيده على أرضي، والثلث الثالث صدق فيه على جيراني وفقرائي. هو هذا، بهذه التقوى حققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها تؤمن معاني الرهيب راحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع